بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. أهلا وسهلا، حياكم الله. سماحة الشيخ، هذه رسالة وردت من عبد الله محمد علي العذري اليماني، يسأل عن التطبب. يقول: يوجد امرأة في قرية وملقبة مصاصة، يذهب إليها الرجال والنساء، وكل واحد يشتكي مرض في بطنه أو ظهره أو صدره، وكل واحد يعطيها مبلغ 100 ريال، وإذا كان المريض يشتكي من بطنه ترقده على ظهره وتمص بطنه بفمها، يعني تعمل فمها على بطنه أو صدره أو ظهره وتمص مثل المحجم بدون أن تستعمل شيء بفمها، وبعد ذلك تخرج من فمها حصى أو عرق أو غير ذلك. هل هذا الأمر صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه المرأة المسؤول عنها يظهر أنها دجالة، وأنها تعمل أعمالا تور بها الناس، يظن أن عندها علما وأن عندها شيئا خارقا أو شيئا لا يعرفه الأطباء، فتعمل ما ذكر من مص بطن الرجل ثم إخراج أشياء من فمها كحصى أو نحوه. هذه إما أن تكون تستخدم الجن وتلعب على أبصار الحاضرين فتريهم أنها تخرج من بطنه شيئا وليس هناك شيء، وإنما هو تدمير على أعين الناس وسحر لأعينهم، كما فعل السحرة في وقت موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون. وإما أن تكون تجعل في فمها شيء عند مجيئها للمريض من حصى أو غيره، وتخرجه عندما تمص بطنه لتري الناس أن هذا شيء خرج، أن هذا شيء خرج من بطنه. والذي نرى في هذه وأمثالها أنه لا يجوز أن يذهب إليها ولا أن تستطب، لأن هذه وأشباهها من المشعوذين وممن يتلاعب على الناس بالكذب أو باستخدام الجن وتعاطي ما حرم الله عز وجل من الشرك وغيره من المنكرات التي تفعل مع الجن لسؤالهم عن مرض الشخص الذي يراد تطببها فيه. فالحاصل أن هذه المرأة يظهر من عملها هذا أنها دجالة وأنها متلاعبة وأنها كذابة أو مستخدمة الجن، فلا يجوز اتيانها ولا أشباهها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، خرجه مسلم الصحيح. وفي لفظ آخر: من أتى كاهنا أو عرافا صدقه من يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه وأشباهها من العرافين الذين يكذبون ويتعاطون أمورا لا صحة لها، بل هي أشياء مكذوبة أو مأخوذة عن الجن لتغرير الناس وإدخال السوء عليهم من دون أن يعلموا الحقيقة. والله المستعان. نعم. هذه الرسالة موجهة لكم. يقول مرسلها: عباس عبد الفتاح من مصر العربية الإسلامية. فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد سمعت لكم إجابة عن سؤال في نور على الدرب بخصوص إقامة الموالد والاحتفال بها مثل المولد النبوي الشريف، وقد تفضلتم بالإجابة بعدم إقامة مثل هذه الموالد وغيرها بما ورد في الكتاب والسنة، وعلينا أن نتبع ما أمر به ونهى عنه الله ورسوله، وأنا عن نفسي مقتنع بذلك تمام الاقتناع. ولكن نشاهد في مصر الإسلامية أن أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ يحضرون هذه الاحتفالات والموالد، أمثال الحسين، السيدة زينب، البدوي وغيرهم، بل حتى عندنا في صعيد مصر كثير. وسؤالي الأول هو: ما هو الصواب في هذا الموضوع؟ الصواب هو ما سمعت فيما نقلت عن جواب السابق، وأن هذه الموالد التي يحتفل بها الناس بدعة لا أصل لها، ولا ينبغي للعاقل وطالب العلم أن يغتر بفعل الناس، فإن فعل الناس لا يقاس عليه ولا يحتج به، وإنما يحتج بما قاله الله ورسوله. فأقوال الناس وأعمال الناس واحتفالاتهم كلها تعرض على الكتاب والسنة، فمن وافق كتاب الله أو سنة رسوله الصحيح عليه الصلاة والسلام فهو المتبع، هو الحق، وما خالفهما وجب رده وإن فعله الناس. قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال عز وجل وإن تطع أكثر فيضلك عن سبيل الله. قال سبحانه وتعالى ولقد صدق عليه إبليس وظنه واتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فالحاصل أن أفعال الناس وأقوال الناس ليست ميزانا توزن بها الأحكام وتراه بها الأحكام الشرعية، وإن الميزان هو ما قال الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفيما قال سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، هذا هو الميزان. الميزان هو ما قاله الله ورسوله. فالاحتفالات بالموالد ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد مضى على المسلمين أمور كثيرة لم يحتفلوا بها بالموالد، فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وهو خاتم النبيين، ليس بعده نبي يعلمنا، هو خاتم النبيين وهو أنصح الناس عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس وأخشى الناس لله وأتقاهم لله عليه الصلاة والسلام. فلو كان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم أو بموالد الأخرى أمرا مشروعا لبينه للأمة عليه الصلاة والسلام أو فعله بنفسه حتى يقتدى به، ثم لو تركه بنفسه عليه الصلاة والسلام لأنه غير واجب ولكن هو سنة في نفسه لفعله الصحابة أخذا من فعله أو من قوله عليه الصلاة والسلام، فلم يفعله صلى الله عليه وسلم ولم يدعو إليه ولم يأمر به ولم يفعله صحابته لا الخلفاء الراشدون ولا غيرهم. ثم جاء القرن الثاني قرن التابعين وكبار أتباع التابعين فلم يفعلوه، ثم جاء بعدهم القرن الثالث فلم يفعلوه، فدل ذلك على أنه بدعة لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه ما فهو رد، من اهتدى في أولياء هذا ما ليس فهو رد. وكان يقول في خطبة عليه الصلاة والسلام أما بعد فإلى خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، هكذا كان يقول في خطبة عليه الصلاة والسلام في الجمعة اللهم صل عليه وسلم. فلو كانت الاحتفالات بالموالد أمرا مطلوبا أو أمرا مشروعا لما فات على أولئك الأخيار السادة ثم حظي به ووفق له من بعدهم، فإن القرون السابقة قد اشتملت على الحق ولا يمكن أن يكون الحق في غيرها وتحرم هي من الحق. وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي الحق منصورة، وأولى القرون بهذه الطائفة القرون الأولى القرن الأول ثم الثاني ثم الثالث. وقد قال عليه الصلاة والسلام خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث. فلا يجوز أبدا أن يعتقد أحد أن الحق يفوت هذه القرون الفاضلة العظيمة ثم يدركه ويحوزه من بعدهم، هذا لا يقوله من يؤمن بالله واليوم الآخر. لا. فالحاصل أن الاحتفالات بالوالد مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولد الحسين ولد فلان ولد البدوي إلى غير ذلك كلها بدع لا أصل لها، وإنما أحدثها من أحدثها في القرن الرابع وبعده كما ذكر ذلك صاحب الإبداع ثم ظهر الابتداء، وذكر أن الذين بدأوا بإحداثها هم حكام مصر الفاطميون حكام المغرب الذين انتسبوا إلى أهل البيت كذبا وليسوا منهم في شيء. بل قال أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليه إن ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. فالحاصل أنهم هم الذين أحدثوا هذا في القرن الرابع ثم أحدثه بعدهم أناس آخرون من الشيعة ومن غير الشيعة من ينتسب إلى السنة غلطا وجهلا. ولا ينبغي لعاقل يغتر بهذا الأمر الذي فعله كثير من الناس. فهذه أيضا المساجد تبنى على القبور والقباب توضع على القبور، فهل يقول من يؤمن بالله وأن هذا شرع وأنه سنة وأنه قربة؟ هو بدعة منكرة ومع ذلك وجدت في الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم مصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، خرجه مسلم في الصحيح. وقال جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسس القبور، نهى رسول أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فأخبر جابر أن الرسول نهى عن تجسس القبور وعن البناء عليها وهي الآن تجسس ويبنى عليها وتوضع عليها القباب والمساجد. فهل يقول من يعرف الحق أن هذا جائز أو أنه مشروع لأن الناس فعلوه؟ بل هو بدعة ومن وسائل الشرك ولو فعله الناس. لا. اتخاذ مسائل القبور والبناء عليها اتخاذ القباب عليها وتجسيسها كل هذا محرم، كله وسائل الشرك ولو فعله الناس. كذلك كثير من الجهلة يأتون القبور المعظمة ويدعونها ويستغيثون بأهلها ويطلب منها المدد، فهل يقول قائل إن هذا جائز لأن الناس فعلوا هذا أو لأن كثير من الناس فعلوا هذا؟ لا يقول هذا من يعرف الدين، فإن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وطلب المدد من الأموات هو فعل الجاهلية الأولى، هو فعل أهل الشرك المعروف سابقا، هو من الشرك الأكبر، ومع ذلك فعله كثير من الجهال عند القبور، عند قبر الحسين وعند قبر غير الحسين وعند قبر البدوي، ربما فعله بعض الجهال عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فهل يقول من يؤمن بالله ولم أن هذا جائز أو أن هذا قربة أو أنه لا بأس به؟ بل هو من الشرك ومن عبادة غير الله ومن عمل الجاهلية الأولى، وإن فعله الكثير من الناس. نعم. فينبغي لكل مسلم أن يعقل هذا وينتبه لهذا الأمر. نعم. أيضا يقول نشاهد في مصر الإسلامية أن أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ يحضرون هذه الاحتفالات. هذا كذلك. نعم. كون بعض العلماء يشهد بعض البدع لا يستنكر هذا. وهل أهلك الناس إلا علماء السوء وعلماء الجهل؟ هل أهلكت اليهود إلا بعلماء السوء فيها؟ وهل أهلكت النصارى إلا بعلماء السوء فيها وأغلاطهم؟ وهذه الأمة كذلك، إنما هلك أكثرهم بسبب علماء السوء وعلماء الجهل. والعالم وإن كان كبيرا وعظيما قد يغلط فيغتر بغلطه بعض الناس، وزلة العالم لها خطر عظيم كما أوصى الصحابة وغيرهم بالحذر من زلة العالم. فإذا زل عالم بفعله أو بقوله وإن كان يشار إليه بالعلم لكن غلط في مسائل من المسائل مثل حضور الاحتفالات تأول في ذلك أو قصد أن ينصحهم أو يبين شيء من أمور الدين فحضر وغاب عنه أن حضوره قد يحتج به، فلا يكون هذا حجة. إذا حضر العالم بعض الاجتماعات المنكرة أو بعض الاحتفالات المنكرة لا يكون هذا حجة على جوازها، فقد يكون له عذر وقد يكون جهل هذا الأمر وقت حضوره، وإن كان عنده علوم وعنده فضل. فلا ينبغي يغتر بأغلاط العلماء وزلات العلماء لا قولا ولا فعلا. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. آمين. أيضا في سؤاله الأخير يقول عباس عبد الفتاح، لماذا لا يحدث اجتماع مثلا بين العلماء جميعا وشرح وجه الحقيقة حتى يغير ما يحدث في جميع البلدان الإسلامية من هذه العادات؟ قد جرى اجتماعات كثيرة وبحث هذا الموضوع في اجتماعات كثيرة، ولكن لا تزال العقول تختلف في أفهام في فهمها، ولا يزال من ينظر في المسائل العلمية يحصل بينهم خلاف في وجهة النظر. بعضهم يستحسنها لأن فيها دراسة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول لأن فيها يعني فرصة لتوعية الناس وتعليمهم بعض الأمور الدين، وبعضهم يحتج بأشياء أخرى. ولكن من نظر في الأدلة الشرعية عرف أن هذه الأمور التي يحتج بها لا وجه لها، وأن الواجب منع هذه الاحتفالات، وفي الإمكان أن يعلم الناس أحكام الشرع في المجالس العلمية والحلقات العلمية. نعم. وفي دراسة السيرة النبوية من دون حاجة إلى هذه الاحتفالات. فليست هذه الاحتفالات هي الوسيلة للتعليم، بل هناك وسائل أخرى من الإذاعة والصحافة والحلقات العلمية التي يوضح فيها أحكام الشرع وتوضح فيها سورة النبي عليه الصلاة والسلام من دون حاجة إلى هذه البدع. أيها الأخوة، إلى هنا ونأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية واللفتة والدعوة والإرشاد. وقد عرضنا عليه أسئلة السادة عبد الله محمد العلي العذري اليماني من جدة من الهنداوية، والمستمع عباس عبد الفتاح مصر العربية الإسلامية، وسليمان محمد التميمي من الرياض. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وتحية لكم من المهندس الإذاعي عبد الله الهمش. وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.